سور أتهجد فيها تقرع أوتار شجوني أمطار الرحمة تهمي يغسلني دمع عيوني لا أبيع كتابي في هوى كذابي في دنيا السرابي فاتركوني أحيا من لدنه أحيا مسدول الحجاب لا أبيع كتابي في هوى كذابي في دنيا السراب فاتركوني أحيا من لدنه أحيا مسدول الحجاب أني سفرات الخاشعين أنين دعوات التائبين حنين آهات العاشقين أنين سفرات الخاشعين أنين دعوات التائبين حنين آهات العاشقين سور فتهجد فيها تقرع أوتار شجوني سور أتهجد فيها تقرع أوتار شجوني أمطار الرحمة تهمي يغسلني دمع عيوني سورة الأعراف يا ملاذ الدافي يا أنس الليالي إذ تجلى ربي دك طور القلب خر من الجلال سورة الأعراف يا ملاذ الدافي يا أنس الليالي إذ تجلى ربي دك طور القلب خر من الجلال ترى ألقاه يوم حشري ترى أيكون لقاء بشري ترى ترى بعد فهل سيشري ترى ألقاه يوم حشري أيكون لقاء بشري ترى أنا بعت فهل سيشري عل الهدى في الجنى والقطاف أفتدي بالشغاف بعيوني نور طهر العفاف جيل صاد وقاف فسني عجاف قتلوني عل الهتاف للجنى والقطاف أفتدي بالشغاف بعيوني نور طهر العفاف جيل صاد وقاف فسني عجاف قتلوني يا أبتاه في الأخرى كرامة إذ يحل رضاه نور جناحه وسناه والتاج على ما والتاج على ما